بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه محاضرة في مختصر مسار الصحوات الإسلامية التي صارت يعني من عام 1930 لعام 2003، واللي بدأت تطلع بعد ما سقطت الخلافة العثمانية عام 1924 رسميا، بعد ما بدأت مرحلة الذبول منذ مطلع القرن التاسع عشر وماتت فعليا مع مطلع القرن العشرين. وكانت الدول الصليبية قسمتها من أطرافها وقسمتها بيناتها بعد سقوطها، وكانت بوادر الصحوة الإسلامية بدأت تتولد من أواسط القرن الثامن عشر، وحاول بعض روادها ترميم الدولة العثمانية وإصلاحها والتعاون مع صلحائها والتوجهات الحثيثة للسلطان عبد الحميد في الإصلاح، لكن ما كانش يعني الأمر هذا ساهل، ولم يكن للعطار أن يصلح ما أفسده الدهر. فسقطت الدولة وبدت مرحلة الاستعمار وغابت الخلافة منذ ذلك الحين، أي قبل أكثر من 80 عام. فحصل ردة فعل في العالم الإسلامي على هذا الزلزال، اتمخضت عن ميلاد صحوات إسلامية مختلفة المشارب والأهداف، تسعى كلها في النهاية إلى إعادة الخلافة واستعادة الحكم الإسلامي والنهضة الإسلامية. وكان من أبرز المدارس الصحوة والبؤر متاحها الناشئة مدرسة الإخوان المسلمين، واللي أسسها الشيخ حسن البنا عام 1928، ووضعت إعادة الخلافة شعار لها وهدف لها، وجعل حسن البنا برنامج حركته وأسلوبها مختصر في مساغه بقوله وشعاره: الله غايتنا، الرسول قدوتنا، القرآن دستورنا، الجهاد في سبيلنا، الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. وانتشرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر حتى دخلت معظم مدنها وقراها، وأصبحت أكثر الجماعات اللي عصرتها في مصر وما حولها. وخلال مدة وجيزة انتشرت في بلاد الشام وانضوى فيها عدد من الجمعيات الإسلامية والحركات، واستقطبت الكثير من الكوادر والشخصيات، ونمت حتى اللي صارت قواعدها بعشرات الآلاف، ومن ثم امتدت باش تنتشر في مختلف بلاد العربي الإسلامي. وقامت الجماعات إما بنفس الاسم أو بأسماء محلية، ولكنها تنطلق من نفس القواعد وتقوم على نفس الأسس. ويمكن تلخيص منهج دعوة الإخوان المسلمين لما قامت على أنها حركة مزيج من بعض الأفكار السلفية وبعض الأصول الصوفية والنزعة الجهادية والبنية الحركية التنظيمية، مع توجيهات سياسية واضحة، بالإضافة لوجود ملامح للروح القومية والعاطفة الوطنية. ومارس الإخوان بحسب ظروف كل بلاد النشاط السياسي، وخاضوا الانتخابات، وكان لهم مساهمات جهادية في فلسطين وضد الإنجليز في مصر، وصار لهم مع الوقت مشايخهم ومؤلفاتهم ومكتبتهم الواسعة، كما اعتمدوا منهج متميز ومتطور مع الوقت، وتبدلت ملامحهم ومارسوا التربية والدعوة بموجب الكتب متاعهم وأفكارهم. وتعتبر حركة الإخوان المسلمين بحق كما يدعونها الجماعة الأم لمعظم الحركات الأصولية السياسية، وحتى كثير من الجهادية في العالم العربي والإسلامي زادة. وتولدت حركة الإخوان المسلمين حركات بأسماء أخرى، كما زاد تولدت عليها تجمعات شبابية حملت أفكارها وعطت لأنفسها أسماء محلية، لكنها كانت كلها جماعات تخرجت يعني من نفس العبئة. فكان من تلك الجماعات اللي نشأت مستقلة في بلادها على هذه الطريقة الجبهة القومية السودانية، وحركة الاتجاه الإسلامي في تونس، وتحول اسمها لحركة النهضة بعد. وعندك حركة حماس في الجزائر اللي أسسها محفوظ النحناح، واللي تحولت لحركة مجتمع السلم، وحركة النهضة الجزائرية، وحركة الإصلاح والتجديد في المغرب، وحركة الطليعة الإسلامية اللي أسسها الشيخ عصام العطار في ألمانيا وانتشرت بين المهاجرين والطلاب في أوروبا إلى آخره. وحركات قريبة زادة فكريا من منهج الإخوان، يعني مش كان فما حركات كانت قريبة من منهج الإخوان في بعض بلدان العالم الإسلامي، مثل حزب السلامة في تركيا اللي تحول اسمه إلى حزب الرفاه ثم حزب الفضيلة، ومثل الجماعات الإسلامية في باكستان، ومثل ذلك بعض الجماعات في جنوب شرق آسيا الإسلامي. زاد من الحركات اللي جات زاد في الصحوات حزب التحرير اللي أسسه الشيخ الفلسطيني محمد النبهان وانشأ في الأردن وفلسطين، وانتشر حزب التحرير في الأربعينات. ارفع أيضا نفس شعار الإخوان، لكنه تميز بأنه كان أكثر ميلا للتربية والتوجيه السياسي، وطرح نظرية إقامة الدولة الإسلامية بعد توافر النصرة والشوكة للدعوة اللي تهاجر المكان حصول ذلك، يعني حصول تلك النصرة والشوكة، وجعل الجهاد متوقف على حصول ذلك، ومال إلى العمل السري، وتبنى مبدأ العمل الانقلابي في بعض البلدان، زاد المدارس الإصلاحية التربوية مع الحركات هذه، يعني نبتت ونشرت الوعي الديني والتأسيس العلمي لإعادة بناء البنية التحتية في المجتمعات المسلحة، كحركة جمعية العلماء المسلمين في الجزائر. وفرجت هذه المدارس أرضا للرؤية السياسية بمفهوم المقاومة الحضارية والمدنية، حتى لو كانت خطتها إن يعني توصل الناس وتأهلهم للجهاد. زاد جماعات التبليغ والدعوة، واللي شبهها في الطريق والمنهج، وولدت الحركات هذه في شبه القارة الهندية، وكانت فكرتها تقوم على إصلاح الفرد المسلم على مستوى العبادات والسلوك، وتأسيس قاعدة من الأساسيات الشرعية، والتفرغ لذلك بعيدا عن معتركات السياسة ومصادماتها، حتى تتمكن الحركة يعني من الانتشار دون أن تعرقل السلطات ذلك. وامتدت الحركة وصار لها ملايين الأتباع والمريدين، وتقوم فكرتها على أنه يبذل المنتسب لها جزء من وقته على المستوى اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي للخروج في سبيل الله في رحلات دعوية من مسجد لمسجد، حيث يعني يلتقون مع الناس ويدعونهم إلى الصلاح والدين والالتزام. من الحركات زادة اللي توجدت الحركات السلفية ومدارس أهل الحديث، وهي حركات وجدت إنه كثير من البدع يعني قد لحقت معتقدات المسلمين، وأماتت في مقابلها الكثير من السنن، وإن كمية الشركيات والضلالات قد ألغت أصل الاعتقاد. والصحيح إنه لدى أكثر المسلمين حتى كادت تخرج يعني عن أصوله وعن طريق الفلاح، وهو في الدعوة أساس إلى تجريد التوحيد، يعني هذه كانت هدفها إنه تجريد التوحيد وتصحيحه كأساس لإصلاح الفرد والمجتمع، بين ليل يوصل به تلقائيا يعني إلى تأهل المجتمع لقيام الحكم الإسلامي. وكانت معظم الحركات السلفية في العالم العربي والإسلامي أشبه بطريقة علمية تربوية، وقد تلعب يعني ولعبت يمكن الدولة السعودية، هي يعني اللي الدولة السعودية يعني هي اللي قامت يعني نورمالمون الأكثرية يعني علماء هم اللي قاموا بالدعوة هذه، وتبنتها الدولة، ومن اللي شد عبد العزيز وحلفائه من بعده يعني للدعوة الوهابية للمتاجرة بها في الجزيرة العربية، في القصة اللي جاء يعني لفت عنها في الفصول في الدروس السابقة والفصول السابقة اللي حكينا فيها في الدول اللي فاتت. المهم قامت يعني هي الدولة هذه يعني بالتجارة يعني بدعوة محمد بن عبد الوهاب وغيره يعني وشعبيته بعلماء السوء، يعني باش تنشر الأفكار اللي تحب الدولة، وتتاجر يعني بالعقيدة هذه كما نقولوا، يعني ركبت عليها الدولة هذه، ركبت يعني على الحركة هذه بعد أفكارها وأفكار محمد بن عبد الوهاب وأفكار أئمة الدعوة النجدية، وبدوا يستدلوا بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وما سواه من أئمة الدعوة السلفية، كيف ابن القيم والشاطبي وسواهم، كتجارة، أو نشر تلك المؤلفات وما يبنى عليها يعني إلى زيادة انتشار الدعوة السلفية ومدارس أهل الحديث في العالم العربي والإسلامي. لكن قدر ربي يعني أنه انتشر العلم رغم ركوب الدولة على هذا، الدولة السعودية، كما في الحديث: وإن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر بأقوام لا خلاق لهم. فولدت حركات فيما بعد من خلال اندماج أفكار بعض الحركات ببعضها، فولدت الحركات المسمات السرورية بالنسبة إلى أحد دعاتها، وهي نوع من فكر الإخوان الحركي والتوجه السلفي، كما ولد التيار المسمى بالسلفية الجهادية، وهي فرع من الفكر القطبي والدعوة السلفية، مدارس معاصرة وليدة مدارس قديمة كيف الجماعات الصوفية الحركية اللي تمزجت بين التربية والتصوف والتوجهات السياسية كما في شمال أفريقيا وغير ذلك. وخلال الفترة هذه من عام 1930 لعام 2000 اللي تغطيها بالتحليل اللي نغطوها يعني تو بالتحليل الموجز، نشأت كذلك بعض الحركات الصوفية الجهادية كيف اللي نشأت في شبه القارة الهندية وسط روسيا وكذلك شمال أفريقيا في هذه الفقرة. وهكذا يعني قام الكثير من الدعاة والعلماء والخطباء والكتاب والمفكرين الإسلاميين بالتأثير في مسارات الصحوة بحسب نشاطاتهم وعطائهم، وانتشرت ظواهر التدين والعودة للالتزام من انتشار الحجاب واللحي، وما ظهر الالتزام وازدهار حركة الطباعة والنشر والتجارة في الكتب الإسلامية المختلفة وطباعة المجلات والجرائد الإسلامية، ونشطت الكثير من المساجد بالدعوة وحلقات العلم والذكر والإصلاح والمؤسسات والجمعيات الأهلية في مختلف صنوف البر والتقوى، ودخل مختلف أنواع الإسلاميين ودخل مختلف أنواع الإسلاميين جماعات وأفراد معترك الحياة السياسية والفكرية والأدبية، كما قامت العديد من الصدامات العنيفة بين الإسلاميين وبعض الحكومات. وباختصار فرضت ظاهرة الصحوة الإسلامية نفسها على المجتمعات الإسلامية وصارت معلم بارز من التاريخ المعاصر. باهي، ونجم نقولوا اني توا اني الصحوات الإسلامية مرت بأطوار ولا مراحل، ونجم نقسمها لأربعة. المرحلة الأولى هي اللي كانت من عام 1930 لعام 1965، وإلا مرحلة النشأة يعني دينت 35 عام، ويمكن تسميتها مرحلة ما قبل التبلور. ولا أهم ما يميز هذه المرحلة أن السمات العامة للصحوة كانت مختلطة من حيث التكوين المنهجي ولا سيما في طيارها العام مثل حركة الإخوان المسلمين وما شابهها، فقد يعني اختلطت فيها المؤثرات الصوفية الآتية من البنية الكلاسيكية والمرجعية الدينية للأمة خلال المرحلة العثمانية، مع المؤثرات السلفية اللي هبت مع رياح التجديد والإصلاح اللي كان أبرزها الميلاد وانتشار الدعوة الوهابية في الجزيرة العربية منذ القرن الثامن عشر، وما واكبها من دعاة لهذه المدرسة في مناطق أخرى ممتزجة بشيء من المشاعر القومية اللي ظهرت أواخر الدولة العثمانية كرد فعل على سياسة التتريك اللي طبعت آخرها من اللي حفز الشعوب الأخرى لا سيما العرب وغيرهم على العصبية القومية والالتفاف حولها، كما اتسمت مدارس الصحوة ومناحيها بالتهاب الشعور الوطني، لأن المرحلة كانت مرحلة مواجهة الاستعمار كما طبعها الأسلوب التربوي والإصلاح السلوكي، وكانت فترة غنية نسبة بالمؤلفات التأسيسية لتلك المدارس كما مارس أكثر رموز وجماعات الصحوة الجهاد بشكل أو بآخر ضد المستعمرين عبر الجهاد المسلح أو عبر المقاومة المدنية والعمل السياسي. المرحلة الثانية كانت من عام 65 لعام 90، وهي مرحلة التبلور والتمايز المنهجي والهيكلي لحركات الصحوة، وذلك خلال مرحلة الاستقلال تحت حكم الحكومات الوطنية اللي طبعتها العلمانية والتبعية للاستعمار. والمرحلة هذه كانت خلال مرحلة الاستقلال تحت حكم الحكومات الوطنية اللي طبعتها العلمانية والتبعية للاستعمار بعد ذهابه يعني من البلاد وخروجه، حيث هبت رياح التغريب وانطلاق سعار الغزو الفكري الذي نشر المذاهب العلمانية والتيارات القومية والوطنية والمدارس السياسية والفكرية ذات المنشأ الغربي كيف الديمقراطية والاشتراكية والرأسمالية والشيوعية وغيرها. ونظرا لقيام الحكومات على مفاهيم تناقض الدين واصطدامها بشكل طبيعي مع مختلف مدارس الصحوة اللي لعبت الدور الأساسي في مواجهة الاستعمار، وتمكن تلك التيارات العلمانية من قطف ثمر جهود الحركات تلك الصحوة والشعوب اللي جهدت الاستعمار تحت شعار الإسلام، طرحت على الصحوة إشكالات منهجية نتيجة الوضع الجديد ومسائل فقهية لازم أني تتحدد منها موقف السياسي الشرعي والعملي. فالحكام مسلمين ظاهرا ويحكمون بغير ما أنزل الله واقعا، وهم وأعوانهم يعني يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويوالون الكفار ويعاونوهم يعاونوا فيهم على المسلمين يعني في الفترة هذيك. ولهنا زاد من شيرة أخرى، فما أجزاء ما زالت محتلة ولا سيما فلسطين ومشكلتها المزمنة المعروفة وموقف الحكومات الخائنة منها، ومسألة الصدام زاد مع السلطات وإلا مهادنتها ومفارقتها وإلا موادعتها ومفصلتها وإلا مواجهتها، هذه خلى يعني الاختلاف بين الصحوات هذه توقع. وزيد فما اللي شاف انه يدخل فيها من بواب يعني الممارسة المشروعة والقانونية والدستورية، والأحوال هذه فرضت على الصحوة ان تتميز صفوفها وتتبلور بناء يعني على مواقفها من المسائل هذه وطريقة تعاملها مع السلطات هذه ومنها طلعت المسائل الفكرية متاع كل صحوة والعقادية وغيرها. وانقسمت بذلك الصحوة لأربع مدارس رئيسية، بحيث استمرت الصحوة بالنمو والعطاء لكن من خلال التميز في بنيتها ومناهجها. والمدارس هذه هي: أولا الصحوة الغير سياسية، وهي مدارس والتيارات والجماعات اللي شافت السلامة لمسار الدعوة ولأصحابها في اعتزال السياسة والعمل من خلال دعوة والإصلاح، وكل بحسبه كما نقولوا. ورغم اختلاف منظورات كل مدرسة من هذه عن غيرها وربما تناقضها كليا، إلا أنها يعني التقت إزاء المشاكل المطروحة على الأمة على نقطة اعتزال السياسة والبعد عن معتركها. ومن هذه المدارس الغير السياسية أكثر الحركات الصوفية ومساجدها وزعاماتها، واللي عادوا لتبني مبدأ التربية السلوكية والعبادة وإصلاح علاقة الفرد بربه، حتى بلغ بأحد أقطابه الكبار في بلاد الشام شيخ الطريقة القدرية في وقته في سوريا وما حولها أنه يلقن أتباعه عند الانتساب للطريقة أنهم يصلوا ركعتين ابتدعهم هو، ينوي فيهم المصلي قائل: أصلي لله تعالى ركعتين سنة ترك السياسة، ويقول الله أكبر ويستفتح الصلاة. ومن المدارس اللاسياسية زاد جماعة الدعوة والتبليغ بفروعها ومساجدها ودعاتها وأتباعها الجوالين في سبيل الدعوة، حيث يتولى الموجهين والمسؤولين ضبط مسألة عدم تسرب السياسة ومسائلها المساجدهم والمؤتمرات، نقول لا نتدخل في السياسة. واشترك في اعتزال السياسة زاد المدارس اللي اصطلح عليها بالسلفية العلمية واللي تفرغوا لإصلاح العقائد والجهد في نشر العلم الشرعي، ولا سيما في الحديث وعلومه والعقائد وفروعها وباقي أبواب العلوم الشرعية. بناء على ذلك ونشأت منها مدرسة الشيخ الألباني تحت شعار التصفية والتربية. ومن المدارس اللي آلت للفكر والبحث والتربية اللي تسمى زادة بالقطبية، وهي القطبية العلمية السلفية أيضا، واللي أخذت بالمنهج الفكري للأستاذ محمد قطب وكثير من الجوانب الفكرية لأخيه الشهيد سيد قطب رحمه الله، طرح منها يعني المنهج السياسي الحركي جانبا. ومن هذه المدارس اللي تسم بالصوفية التربوية الشبه الحركية مثل جماعة العدل والإحسان في المغرب ومن عاش على شاكلتها زادة. والفت النظر في لهنا إلى ما ذكرته اقبل اني انا يعني مانيش نقدم في دراسة نقدية من النواحي المنهجية والبنيوية وذكر الايجابيات والسلبيات، ولكن انا يعني قاعد نصنف تصنيف عام. وكما قلت التقطت المدارس هذه على ما فيها من خلافات وتناقضات على فكرة خلاصتها ان يتغير الاوضاع والنهضة بالامة يرجع لاصلاح الفرد، فاذا كان تصلح الفرد يتصلح المجتمع ويتصلح بعده الحاكم فكما تكون يولى عليكم. وأما المشاكل للأمة المحلية والخارجية فليس لهم بها يعني أي علاقة وليس لها من دون الله كاشف. والفوارق بين مختلف المدارس هذه في طريقة إصلاح الفرد فكل واحد فيهم كيفاش يشوفها، فهذا يرى ذلك يعني سلوكيا والآخر يراه عقديا وتربويا وفكريا. وهكا ما استطعت يعني التوجيهات هذه ان تقدم تصور منطقي لآلية تولد حل للمشاكل القائمة عبر التربية هذه، ولا مدتها ولا مراحلها. وقصار يعني ما عبر عنه الأستاذ الجليل محمد قطب في أحد كتبه في مطلع التسعينات واللي كان بعنوان حول تطبيق الشريعة، يقول: بعد ما عرضت طريقة التربية للقاعدة الصلبة قال: مما أذكر نصه: وعندما تمتد القاعدة الصلبة وتصبح بندقة تستعصي على الكسر ذات يوم يأتيها فرج الله وتقوم دولتها، وعندها يدخل الناس في دين الله أفواجا. أما الشيخ الألباني يقول: وما زلت بصدد التعريف والمثال وليس التقييم والتعليق، فقد كانت آخر فتاويه هو يندد يعني بالجهاد والمجاهدين في مواجهة الحكومات بفتاويه الشريعة. الخروج على الحكام في هذا الزمان هو في حقيقة خروج على الإسلام، كما تدور الطروحات الصوفية والإصلاحية أيضا في آفاق المغيبات عن التغيير والآليات. ويبدو لي يعني أنه بطش الحكومات وطريقة تعاملهم مع الصحوة في كافة البلدان أواخر الخمسينات ومطلع عقد الستينات ساهم الحد كبير يعني في صياغة مدارس الصحوة اللاسياسية، رغم أنه لا يمكن نفي الإخلاص ولا الحرص على سلامة الدعوة وأبنائها من وراء هذا المنهج في كثير من الأحيان، من كونها السبب وراء يعني الصحوة، والله أعلم. ثانيا الصحوة السياسية، كانت المدارس هذه يعني في منطلقها على النقيض تماما من السابقة، فقد وصف هؤلاء الحال توصيفا أقرب للصحة من اللي فات، فقالوا إن مشاكل الأمة ذات الأسباب الداخلية أو الخارجية هي مشاكل سياسية، ولابد أن يبحث لها عن حل من خلال ممارسة السياسة، كما أنه يعني من الحيف والغلط العقدي حتى شطب السياسة من الدين تحت أي دعوة، وأن الحل ليس في اعتزال السياسة من أجل تفادي الصدام مع السلطات وتلافي بطشها، وإنما يكون ذلك من خلال اقتحام ميدان السياسة من خلال القنوات المشروعة والقانونية التي تتيحها السلطات كل بحسبها، وذلك عن طريق تشكيل الأحزاب الإسلامية والجمعيات السياسية وشبه السياسية والنشاط الفكري والأدبي والسياسي والدخول في معترك الانتخابات والديمقراطية، وإن وجد أو التسلل إلى أجهزة السلطات والمعارضات بحسب الإمكان وحسب أوضاع كل بلاد، وتحنت الرايات في الصحوة هذه أحزاب الإخوان المسلمين واللي شبهها واللي انبثق عنهم من حركات مشابهة سواء كان تحت نفس المسمى أو غيرها. مشاهدة المرحلة هذه كانت من عام 65 لعام 90، ربما قبل ذلك يعني بقليل في البلدان سريعة الاستقلال كما كان حال مصر وسوريا وباكستان وتركيا، وقامت تجارب كثيرة في مجال الديمقراطيات الإسلامية وتابعت التجارب لمطلع التسعينات وما زالت، ولكنها دخلت بعد قيام نظام العالم الجديد في طور جديد طبعا نتحدث عليه لاحقا إن شاء الله، ومن ذلك التجارب السياسية ومن التجارب السياسية اللي صارت تجربة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية في سوريا بعد الاستقلال عام 46 المطلع الخمسينات في بدء عهد الانقلابات العسكرية منتصف الخمسينات ومطلع الستينات، وتجربة الانتخابات والحياة البرلمانية أواخر الأيام الملكية في مصر قبيل انقلاب عبد الناصر عام 52، مشاهدة الحياة السياسية في معظم العالم العربي والإسلامي مرحلة الدكتاتوريات العسكرية والحزبية خلال الستينات والسبعينيات، حيث كانت المرحلة هذه مرحلة تصادم بين الصحوة والسلطات، اقضاء معظم الدعاة والسياسيين منهم قسط من حياتهم في السجون باش يخرجوا بأفكار ديمقراطية أكثر تطور. فشهد عهد أنور السادات في مصر مثال انفتاح بعد ما خلف عبد الناصر مطلع السبعينات وفتح باب السجون الإسلاميين لمواجهة المد اليساري المتنامي، فدخل الإخوان وبعض شخصيات الصحوة الأخرى الحياة السياسية الحزبية في مصر. زاد رخص الملك حسين في الأردن للإخوان رخص للإخوان وعدد من الجماعات الإسلامية في مجال العمل والتطور، وفي أواخر الثمانينيات يعني شاركوا في الحياة النيابية ودخل بعضهم في الحكومة والوزارات. وفي ملكيات الخليج والجزيرة العربية والمغرب شكل الإسلاميين وبعض مدارس الصحوة جزء من حاشية السلطة الملكية ولا سيما في السعودية. وبدأت الكويت زاد تجربتها البرلمانية كأول دولة في الخليج يدخل الإسلاميون فيها الحياة السياسية كأحزاب. وخاض زاد الاتجاه الإسلامي في تونس أيضا تجربة مأساوية بزعامة الغنوشي، وتحالفت الجبهة الإسلامية القومية السودانية بزعامة الترابي مع جعفر النميري وصارت شطر السلطة، ثم قادت انقلاب وحكمت السودان ثم عادت للمعارضة. وكذلك كان للإخوان المسلمين ونظرائهم من تيار الصحوة وتجربتهم البرلمانية الحزبية في اليمن، وكان أبرز التجارب الديمقراطية العربية كان يعني اللي حصل في الجزائر بعد الانفتاح اللي أحدثه الرئيس الشاذلي وصعود نجم الجبهة الإسلامية للإنقاذ وتجربتها اللي تشكل درس بالغ الدلالة. أما على الصعيد الإسلامي فأبرز التجارب وأقربها للعالم العربي كانت تجربة الجماعة الإسلامية في باكستان، ودخلت التجربة الديمقراطية الحزبية منذ وقت مبكر وما زالت حتى لليوم، وكذلك تجربة حزب السلامة في تركيا منذ الستينات واللي أوصلت زعيمها أربكان مرتين إلى سدة الحكم، الأولى كنائب للرئيس الوزراء أواسط الستينات، والثانية هي الأهم سنة 96 اللي أحرزت الأغلبية البرلمانية وتولى أربكان رئاسة الوزراء سنة 95، وفي الحالتين أطاح العسكريون بالتجربة. وبالإجمال بقت معظم مساهمات الإسلاميين في الحياة السياسية في المعارضة، وشكلت جزء يسير من قوتها في البرلمانات التشريعية، ووصلت في حالات نادرة للسلطة التنفيذية كما في الأردن والجزائر وتركيا، لكن تم في كل الحالات تقليم أظافرها وإبعادها عن مركز النفوذ والقرار. ومع بداية التسعينات الحق كثير من المدارس غير سياسية من الصوفية والسلفية والدعوة والتبليغ وغيرهم يعني من اللي سبقهم الإخوان ونظرائهم في الممارسات البرلمانية، وتسلت الديمقراطية لمعظم مكونات الصحوة الإسلامية تقريبا كما باش نشوفوا. وتونجو على شيء من التعليق حول التجربة هذه إن شاء الله كان يسر. القسم الثالث قلنا اللاسياسية والسياسية، والثالث هي الصحوة الجهادية، صحوة لاسياسية قلنا وصحوة سياسية وصحوة جهادية. بعيد قيام حكومات الاستقلال على قاعدة الحكم بغير ما أنزل الله والولاء لمن ولاهم من القوى الاستعمارية الشرقية والغربية، اصطدمت مختلف شرائح الصحوة بهم، ومارست معظم الحكومات سياسة البطش والقتل والسجن والتنكيل، وبدأت تتفاعل تلك الأحوال وتتعزز نتائجها على كافة صعد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبدأت تتكون بذور الثورة على ذلك الواقع، وتتكون دواعي الجهاد في فكر الصحوة الإسلامية. متوصل نفر من المفكرين والدعاة الأوائل مطلع الستينات إلى أن المشاكل الأمة قائمة، والطول أولها حكم الكفر والولاء للأعداء، ومش أقلها العدوان والظلم والاحتلال والسرقة وسرقة الثروات وغيره. والمشاكل يحرص العدو بقائها عبر نواب بقوة السلاح والحديد والنار والسلاسل والسجون والسياط الجلادين. وتوصلوا إلى أنه مقتضى دين الله في مثل هذه الأحوال أنه يكون الجهاد فرض عين لإقامة حكم الله في البلاد أولا، وكذلك دفاعا عن الدين ثانيا، والنفس والأموال والأعراض. فبدت تتكون بوادر الفكر الجهادي، حيث طرح فكر الحاكمية والولاء والبراء والتمييز والمفاصلة. وكان رائد هذه الصحوة بلا منازع الأستاذ المعلم سيد قطب رحمه الله، وكان الأستاذ أبو الأعلى المودودي زاد في باكستان مساهمة فذة كذلك. وتتالت المساهمات وتكونت القاعدة الأولى للفكر الجهادي الحركي اللي ما لبث أن انتشر، وبدت تتكون يعني في مصر زادة والشام وشمال أفريقيا وغيرها، واتبعت التجارب طويجي إن شاء الله التفصيل. رابعا الصحوة شاذة من حرف، نتيجة صدامات مختلف مدارس الصحوة السابقة مع العرب والعجم من حكام بلاد المسلمين، ولد في تلك الظروف المأساوية تيار من حرف شاذ يتمثل فيما عرف بتيار التكفير أو التكفير والهجرة كما أسمت وسائل الإعلام، ولد ابتداء في مصر لكن وجدت له بذور في كل بيئة شابهت معطياتها الفترة اللي ولد بها غادي. فجاهر معظم الحكام مختلف ألوان كيف نقوله نحن كما سموهم هما بالكفر والردة حسب رأيهم إلى غير ذلك يعني، واتخذ هؤلاء الحكام يعني لهم شرطة كما نعرفوا أعوان وأجهزة استخبارات وأمن وبطش، وأقامت الحكومات السجون وقاعات التعذيب بلا حسيب ولا رقيب، كما أقام كل حاكم إلى جانبه عكازا من الكهان والسحرة يشهد عليه بمراتب الإسلام والإيمان والإحسان على نظامه بالشرعية، ويصبغ عليه ما لولي الأمر الشرعي من الحقوق، فيما جنحت كثير من رموز الصحوة السياسية وغير السياسية للمداهنة والتلاحم في قول الحق، وجرأت على دخول هيكل السلطة وأجهزتها، وتثبت الصحوة بالعجز على مواجهة الواقع ذاك، وفي ذات الوقت انغمس معظم شعوب الأمة في حياة الاستهلاكية لا هي عافة. وكان في شباب الصحوة اللي يتمتع بالحماس المتقد والغيرة الشديدة على دين الله بقدر ما توفر له من نصيب من الجهل في علوم الدين وقواعد وضوابطه، ومثل ذلك من قلة الخبرة في فقه الواقع والمعطيات. فانظر واحدهم يعني إلى الحاكم وسجان ينتهك الأعراض ويسفك في الدماء ويسب الله ورسوله ودينه بلا حياء ولا وجل. فرأى الشباب المعذب أنه لا شك في أن هؤلاء كفرة، ولا شك أنه استنتاج يعني هذا يعني من بني على جهل. ثم نظر الشباب إلى العلماء المنافقين يعلمون كل هذا ويشهدون عليه بشرعه ويسوغونه، فقالوا لا شك في كفر هؤلاء. وكذلك في تفصيل: هؤلاء الذين كتموا ما أنزل الله واشتروا به ثمنا قليلا. ثم نظروا إلى قيادات الصحوة العاجلة المدهنة المنكفأة فسألوهم عن هذا الكفر وأحكامه وحكم أصحابه، فشهد الدعاة وقادة الصحوة على هذا الضلال بالفسوق والظلم، لكنهم لم يتجرؤوا أنهم يقولوا راهو هذا كفر، فحكموا على هذه الأنظمة وأجهزتها بالإسلام ومجرد الظلم والفسق. فهنا حصلت الصدمة الفكرية في رؤوس بعض الشباب، فأعملوا القاعدة المعروفة: من لم يكفر الكافر فقد كفر، على كل المستويات، جاهلين أن هذه القاعدة هي في كفر المجمع على كفره بلا تأويل ولا تفصيل، واستنتاج كيف اليهود والنصارى والمجوس. فأسقطوا يعني الأمر هذا على الناس فحكموا تكفيرهم، فكل من لم يكفر هؤلاء فهو كافر. ولقلة العلم وبسبب الحماس والتشنج وظروف السجون ولد فكرة التكفير، وبسبب الجهل والنفس الأسباب السالفة اختلفوا على حدود التكفير فكفروا حتى بعضهم بعضا، وانبثق من هنا مدارس وجماعات مختلفة في أصول التكفير وتوسعهم فيه. وعلى هامش الأفكار هذه ينظر هؤلاء إلى المجتمعات وما يتمرغ فيه أكثر الناس من الرذائل والفساد، فوجد فكر جاهلية هذه المجتمعات، ثم كفر بعضهم هذه المجتمعات لأنها تمالئ حكامها ولم تعبأ بتعلم دينها وتقع بجهالاتها وعدم سعيها لفهم دينها في نواقض الإيمان، وطرحت فكرة الابتعاد عنها للعيش في يعني مجتمعات معزولة يقوم أصحابها على تربية أنفسهم وأولادهم على الدين والفضيلة، فولدت فكرة الهجرة، وامتزجت في كثير من الأحيان نتيجة العزلة والجهل والحيف اللي وقع عليهم من السلطات وعلمائها، ثم من الصحوة وقياداتها، ثم من الناس والمجتمع. فتفاقمت الظاهرة واختلفت زوايا الانحراف فيها، واعتبر بعضهم هذه الجماعات أنفسهم جماعات المسلمين وكفروا غيرهم، وتردد البعض نتيجة بعض العلم عندهم أو بعض الخوف من إطلاق حكم التكفير تورعا، فبدأوا في البحث في أعذار الجهل لتخفيف هذه الأحكام عن البعض. واختلفت الآراء في تفسير نصوص العلماء الأوائل بالعذر بالجهل وحدوده وشروطه، فأطلقوا الأحكام حينا وتوقفوا يعني للتبيين حينا آخر، فولدت ما يسمى جماعات التوقف والتبين. وشهدت فترة السبعينات والثمانينات توفر أسباب النمو لهذه التيارات الشاذة اللي آذت الإسلام والمسلمين والصحوة وآذت نفسها، ووفرت فرصة ذهبية للعدو لنصف شعبية التيار الجهادي والصحوة الإسلامية كلها، حيث نسبت الحكومة إلى كل من يريدون تدميره تهمة الانتماء إلى هذا التيار الممقوت والمعزول من قبل عوام المسلمين صالحهم أو فاسدهم. وهذه خلاصة قصة التكفير في أوسط الصحوة، حيث يمكن إيجاز المعادلة يعني الإكواسيون وتوليده بما يلي: يعني حاكم كافر أو ظالم، مع جلاد سفاح مجرم، مع عالم منافق للسلطان، مع صحوة عاجزة، مع عام يغلب عليه من الفساد، مع شباب متحمس جاهل مظلوم. هذا يساوي ميلاد تيار التكفير. وكدأب الشيطان دائما طلب بعض أقطاب هذا التيار بعض العلم، وعادوا يبحثون في كتب الأقدمين عما يدعم أصولهم وأفكارهم، فصار لهذا التيار أمراء وفقهاء المنحرفين ونشرات الضالة، وغلب على أتباع العنف في كل الأحوال، واستدرجت أجهزة الاستخبارات بعضهم حيث يعني وجدوا للولوغ في دماء الأبرياء ثم دماء بعضهم ودماء من أرادت الاستخبارات استجرارهم إليه لتدميرهم وتدمير الجهاد والصحوة ومستقبل الإسلام كما أرادت وكما حبت، كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله. وهكذا تولورت مدارس الصحوة الأربع كما قلنا: اللاسياسية والسياسية والجهادية والتكفيرية. ومع التواصل اللي ازداد في الفترة هذه عبر كل وسائل الاتصال، انتشرت هذه المدارس في بلاد العرب بحسب أسبقية استقلالها وانتشار الصحوة فيها، كما انتشرت في بعض بلاد المحيط العربي كما تركيا وباكستان وأطراف أفريقيا. ونتيجة حركة الهجرة الكثيفة اللي دفعت بملايين الشباب المسلم من الطلاب والعمال إلى المهجر في أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا وسواها، هاجر نتيجة القمع والمطاردات كثير من كوادر وقيادات ودعاة الصحوة الإسلامية من مختلف مدارسها إلى بلاد الغرب وسواها، وأقاموا المراكز الإسلامية والمساجد كما قامت كثير من الجماعات والمؤسسات الأهلية بالخروج إلى هناك بلا إكراه، لكن بقصد نشر الدعوة والإسلام. فانتشرت مدارس الصحوات الأربع هذه في أوسط الدول الأخرى الغربية، ونتيجة الحرية المتوفرة توفر إمكانيات الاتصال والنشر، ساهمت مراكز الصحوة في الغرب في إعادة تصدير ما تطور من فكرها وتجاربها، وصار لها صحفها ومجلاتها ووسائل اتصالاتها، وصارت الصحوة الإسلامية في المهجر جزء مهم ساهم في دفع مساره وأثراه وزاده عطاء على كافة الأصعدة، كما صار الغرب وأوساط الجاليات مسرح لتواجد كافة مدارس الصحوة المتواجدة في العالم الإسلامي. المرحلة الثالثة، نحن كما قلنا واحدة من 38 حتى ال 65، ومن 65 ل 90، المرحلة الثالثة من 90 ل 2000، وهي مرحلة الأزمات الأخرى ما قبل التبلور، والأخرى التبلور والتمييز، وهذه مرحلة أزمات. كان العقد الأخير من القرن العشرين بعد انطلاق النظام العالمي الجديد عقد مفصلي بالغ الأهمية في تاريخ الصحوة الإسلامية بكافة مدارسها الأربعة، وما ينضوي في كل مدرسة من المناحي ومواجهتها يعني الحكام المسلمين والحكام العرب كما أشرنا. فاختار الإسلام والصحوة الإسلامية خاصة خصم استراتيجي وحضاري عقدي ضد النظام العالمي الجديد، وبل وعسكري في مواجهة الحضارة الغربية، بعد ما قال يعني قيادها يعني الأمريكا وأتباعها من دول أوروبا كيف الناتو. ويمكن اختصار سياسة الغرب في مواجهة الصحوة بنيابة الحكام وأجهزتهم المختلفة خلال هذا العقد بالنقاط المختصرة التالية، بحيث يعني نذكر ثم نتبع ذلك بخلاصة المسار. كل مدرسة من المدارس الأربعة السالفة الذكر هي المدارس السياسية والسياسية والجهادية والتكفيرية، واللي اتسمت يعني بمواجهة الحكام والغرب للصحوة بما يلي: الأولى، ضرب الاتجاه الجهادي من الصحوة الاتجاه المعتدل منها بحسب موازينها. ثانيا، توسيع القاعدة الأصولية يعني المعتدلة بحسب مفهومهم، توسيع باب المشاركة الديمقراطية للإسلاميين لتدخل مؤسسات السلطة من أجل تحقيق الهدف أنا في الذكر في البند السابق. وثالثا، مساعدة تيار التكفير، كما قلنا مساعدة تيار التكفير على البروز واستنساخ بذور تكفيرية برعاية الاستخبارات وأتباع سياسة إعلامية، كما تبعوا سياسة إعلامية باش خلطوا التكفير بالجهاد من أجل عزل الجهاديين عن الأمة والإيقاع بيناتهم. وهذا اللي اتطبق في الجزائر من عام 93 لعام 97 ونجح. ورابع، إطلاق حملة الإسلاميين على الطريقة الأمريكية عبر وسائل الإعلام في هجمة للتغريب والانحلال من أجل تفكيك الجذور الأصولية للإسلام اللي تضمن توليد بذور المقاومة. وخامسة، انطلاق حملة مكافحة الإرهاب الأمنية ضد التيار الجهادي. وسادسا، انطلاق حملة مكافحة الإرهاب الإعلامية السياسية ضد التيار الجهادي باستخدام المؤسسة الدينية الرسمية كجبهة أولية تدعمها قطاعات الإسلام المعتدل. ونقف مع أثر السياسات هذه في مواجهات على مسار كل مدرسة من مدارس الصحوة الأربع خلال العقد الأخير من القرن العشرين. نبدو بالصحوة اللاسياسية من عام 90 لعام 2000، ولعل أبرزها ما يميز حل بمدارس هذه الصحوة من أمثال بعض مدارس الصوفية والسلفية والدعوة وأصحاب مذهب الإصلاحي خلال هذا العقد هو أمران اثنين.